ترك جنس العمل كفر ناقل من الملة، وهذا مسلم. ثم بعد كلام له طويل قال: فكذلك الذي ترك الحكم بما أنزل الله هو تارك لجنس الحكم، فيكون كفر ناقل من الملة أو ما أشبه من هذه العبارة، لكن هذا مؤدى كلامي. أقول هذا استدلال غاية في الغرابة، لأنه لما قال هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله تارك لجنس الحكم كلام غريب، وليس هو تاركا لجنس العمل بل ولا لجنس الحكم، لأنه إذا سئل هل يصلي قال لك نعم، إذا قلت له يزكي قال نعم، يحج ويعتمر يقول نعم. طيب هل يحكم بشيء في مسائل الأسرة في النكاح والطلاق والإرث؟ يقول لك نعم. قل له عندئذ فأين ترك جنس الحكم؟ إذن هذا استدلال يعني غاية الضعف، استغربت لما رأيته في بعض المواقع على الإنترنت، ولا أعرف يعني هذا الشخص، لكن قرأته له وظهر لي أنه استدلال يعني غاية في الضعف وليس جيدا، يعني مقارنته بترك جنس العمل ليس كذلك. طيب كما وعدنا بقراءة أقوال بعض العلماء، فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في سؤالات ابن هاني قال: إسماعيل بن سعد سألت أحمد: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قلت: فما هذا الكفر؟ قال: كفر لا يخرج من الملة. وبنحوه عند أبي داود في المسائل، في مسائل الإمام أحمد صفحة 114. طيب وأيضا نقل العلامة ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو ضمن كتاب الإيمان، وتلميذه ابن القيم أيضا في حكم تارك الصلاة، أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم فقال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وانتبه لمسألة لا يختلف فيه. الآن إخوة، حتى في بعض المسائل الدقيقة ألا يوجد خلاف بين بعض العلماء في تكفير الحاكم به أو لا يكفر؟ وعندئذ ألا يوجب لك هذا التأني والتوقف؟ وما زلت أكرر وأقول إخواني، بعض من اهتم بهذا الموضوع وهو مع ذلك يرى كفر كل من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، بل كما قال بعضهم كلهم الحكام الموجودون اليوم كفار جملة وتفصيلا، كفر ناقل من الملة، هذا عندي مشى إلى مذهب الخوارج. آخرون أشبهوهم من وجه، نظروا في بعض أقوال أهل العلم في مسألة التبديل والاستحلال كما حكينا الآن قبل قليل، ولكن كان خدمة لأمر آخر يعرف بالتتبع، لا من إساءة الظن إخوة. كيف يعرف ذلك بالتتبع؟ تجد أمثال هؤلاء لا يعتنون بأمر التوحيد أصلا، يعني أن يتكلم في حاكمية الله جل وعلا في أمر التوحيد هذا لا يوجد، وإن وجد عند بعضهم فعلى استحياء، وربما قال بعضهم جماعة كذا كفون المؤونة في هذا الباب، يعني في محاربة الشرك كذا وكذا، هذا لا ينفع، هذا الجواب عندي هذا الجواب ضعيف لا يصلح، ما زال الأمر طافحا بالشركية. أنا ساكن هناك قريب من مقابر حمد النيل، تعال شوف الحاصل شنو من الشركيات، أعني من الشرك الأكبر مش من الشرك الأصل، هنا في العاصمة قبل ما تنتقل إلى يعني القرى وإلى آخره ستجد أصنافا من الشرك الأكبر، إذا ما كفوك المؤونة ولا شيء آخر. ثم إن كانوا قد كفوك المؤونة فلماذا حربهم؟ ألا يكون اللازم والأصلح أن تكون عونا لهم مؤيدا لهم؟ هذا هو اللازم. لذا بقت مسألة التخصصات، مع أنه مسألة التخصصات دي أنا نفسي ما مقتنع بها، ما مقتنع باب الصورة دي، بمعنى انه بعض الناس يقول لك والله يا اخي امر التوحيد الشرك في دعاء غير الله والى اخر المسائل المتعدده التي جمعها العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وبينها في كثير من كتبه وبينها اخوان العلماء. اقول هذه المسائل جليه واضحه. اذا جاء بعض الناس وقال والله ناس فلان او الجماعه دي الكفون البحث فيها، اذا كنت مؤيدا تعلم على اقل تقدير من معك لكان كلامه متجها الى حد ما، لكن الخوف ان ياتي شخص يحسن هذه المسائل ويتكلم في مجلسك فينكر الناس لانه ما متعودين منك الكلام في التوحيد. واضح؟ يعني اذا كان من معك لا توضح له امر التوحيد جيدا فيبقى القول بذلك ليس صحيحا، مخفف العبارة. على كل أقول أمر آخر غير مسألة عدم الاعتناء بأمر التوحيد واتباع السنة والحرص على مذهب سلف الأمة وعون من كان على ذلك، تجد عندهم أحيانا في بعض المسائل قد توافق في الحكم العام أن هذه الصورة مكثرة ناقلة من الملة، لكن تخالفه من جهة أنه لم يراعي توفر الشروط انتفاء الموانع. أنا ألخص جماعة ما مضى، ألخص شيئا مما مضى لا يوافقك على هذا. لا يبعد أحيانا في بعض الصور أن ينطبق الحكم ومع هذا يريد الخروج كيفما اتفق، والعجب أنه في كثير من الصور التي لا تنطبق يريد الخروج ولو أريق الدماء ودماء للأمة. عندئذ يشتد النزاع جدا، وتصير المذاهب بهذه الصورة مذاهب أخرى ليست هي لأهل السنة. فليتنبه لهذه المسائل. نواصل قراءة بعض ما يتيسر. الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال: ولنا في هذا قدوة لمن روي عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، إذ جعلوا للكفر فروعا دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعا للأصل لا ينقل تركوه عن ملة الإسلام. من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن محمد بن نصر المروزي يصحح هذا الخبر، معي ولا لا؟ يصححه فضلا عن القول بمقتضاه. يعني لو ذهبنا نذكر قول من يرى ثبوته عن ابن عباس وقول من يقول بما نقل عنه على فرض ضعفه كثير، بل لو طالبنا المخالف بأن ينقل خلاف ذلك لتعب جدا، وما أراه يستطيع أن ينقل خلاف ذلك عن الأئمة السابقين. وليبحث وليجتهد، فإن وجد فليأتنا به من الصحابة والتابعين ممن فسر الآية بهذه السورة. ولا تنسى ما قدمنا من التفصيل. طيب، الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قال كلاما طويلا بعدما حكى الاختلاف في تفسير الآية وذكر أقوالا، وهذا الاختلاف عندي نوع من يعني اختلاف التنوع. يعني هو مثلا يقول بعضهم يقول هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ومن لم يحكم بأنزل الله فليكم الكافرون. عندي إخواني لو جمعنا هذا القول مع غيره لأمكن. يعني مثلا الذين قالوا نزلت في أهل الكتاب بمعنى أنها في الكفر الأكبر، ولكن هل معنى هذا لو صدر من مسلم ينتسب إلى الإسلام مثل ما صدر من الكتاب أنه لا يكفر؟ لا، ما يريدون هذا الكلام. ولذلك أقول لاحظ ما قاله رحمه الله أخيرا، وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله فكيف جعلته خاصا؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر ذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين. انتبه لهذا القيد، جاحدين. فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به وبالله كافر كما قال ابن عباس. استفدت آيتين، ما زلت أرجع إلى مسألة أن الناس قالوا بصحة القول عن ابن عباس، حتى القول الذي قد التبس على بعضهم وثبت صحته هذا وجهه معناه يا إخوة كما بينا من الوجوه السابقة. طيب، الإمام أبو عبيد الله ابن بطة العكبري رحمه الله في كتاب الإبانة قال: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملة، وذكر ضمن هذا الباب الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة. أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، يكتب عندك الجزء الخامس 74، الصفحات عنده الأجزاء كلها مكتوبة فيما سبق، قال: وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة وابن عباس وهي عامة فينا، قالوا: ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن، منهم ابن عباس وطاووس وعطاء. لاحظ الفائتين معا من جهة تثبيت الرواية التي قال فيها بعض علمائنا إنها يعني تصلح للشواهد، فهي مع شواهدها ثابتة وتفسر لك ما سبق، بل على ما نقل عن بعض العلماء في رواية علي بن أبي طلحة الذي يظهر لنا ثبوتها بنفسها رأسا. طيب، وهنالك كلام للسمعاني وغير من أهل العلم، ولكن لعلي أختم بقراءة لبعض العلماء ممن يتبين لنا أنهم فصلوا، كالعلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال في مجموع الفتاوى لهم جزء الأول صفحة 80: وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله أو محمد رسول الله من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها، طبعا يعني القوانين الوضعية هنا، أو حاكم إليها معتقدا صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة. هذا كلام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. علق بعض الفضلاء يقول: الذين نقلوا عنه في تحكيم القوانين كفر، يعني من حكم بغير ما أنزل الله على أساس أن ذلك من التبديل وإلى آخره، وأنه لا يعقل أبدا أن يكون راضيا بشرع الله. علق بعض الفضلاء يقول: لو أردنا الترجيح بين القولين لقلنا إن قوله في فتاويه بعد ذلك. كيف؟ لأن كتابه صنفه أو قل طبع عام 1380 الهجرة، والفتوى صدرت مؤرخة بعام 1385 معي يا إخوة، وعلى هذا القول الأخير هو بعد ذلك. لكن على كل، إن لم يظهر لك يعني نوع فرق فالكلام فيه واضح، وبينا ما قد يكون ملتبسا في بعض المسائل. هنالك كلمات الحقيقة ما زالت عندي كثيرة لبعض العلماء كالشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وما قاله أيضا العلامة بن عثيمين خاصة رحمه الله في أثر ابن عباس وما فصل فيه، ولكن لعلي أقتصر على هذا القدر. بل عندنا أيضا كلام العلامة الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله في هذه المسألة. الخلاصة، هنالك نوع آخر من الاستدلال فيه حظ من العلم، لكن إذا لوحظ معه تلك المعاني التي قلناها من أنهم جعلوا بعض المسائل مكفرة وليس كذلك، وأحيانا ما يكفر لم يراعوا فيه الشروط وانتفاء الموانع، بل جزم بعضهم بكفر كل حاكم اليوم الكفر الناقل من الملة، ومع ذلك عند بعضهم تهوين من أمر الدعوة إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والهجوم على أهل السنة السلفيين مع تراخ عجيب مع أهل البدعة وتعظيم لهم، عندئذ يقوى النزاع جدا. وليس بالأمر السهل. هذا آخر ما تيسر في هذه الكلمة، هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. أظن بعض الأسئلة تلقائيا قد أجيب عنها. يقول بعض الدعاة إن القول بتكفير كثير من حكام المسلمين اليوم ليس بهين، ولا ما أدري على كل حال ليس ببعيد، ولذلك الخروج على أمثال هؤلاء واجب. هل هذا القول يعتبر تكفيرا لمعين، وهل يجوز أن يقال مثل هذا القول؟ طيب إخواني، الأمر في الأول قد يكون قابلا للبحث، لكن قوله يجب الخروج على أمثال هؤلاء هكذا بإطلاق، هذا يحتاج إلى تقييد، لأنه لو ثبت كفر حاكم ما كفرا ناقلا من الملة، إجاب الخروج عليه متفرع على مسألة القدرة على الخروج عليه وما قد يترتب من المصالح أو المفاسد في هذا الباب. ولهذا كان شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله يقول لا يجوز الخروج على الحاكم إلا بخمس شروط، وهو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. تروا قال الرؤية علمية، ما يكفي فيها الظن، ولهذا لا بد أن يأتي منهم ما لا يختلف الناس فيه، انتبه، لا يختلف فيه عند أهل العلم، ما أعني الجهال وغيره. طيب، إذن العلم بذلك، وأن يكون ما صدر منهم كفرا لا معصية، بواحا معلنا عندكم من الله فيه برهان، لأن أصل التكفير قلنا حكم شرعي. قال: وهنالك شرط خامس لم يذكر في هذا الحديث، وهو معلوم من قواعد الشريعة، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بل أحيانا كما ذكر الشيخ رحمه الله يقول: قد يترتب على الخروج من الفساد أضعاف ما كان أولا. قال: وقاعدة الشريعة أنها لا تأمر بالفساد، وما ضرره أشد. إذن فلينتبه لذلك. سأل يقول: من يضعف أثر ابن عباس رضي الله عنه هل يعتبر هذا متأولا، وهل يجوز أخذ العلم الشرعي عنه، أم هو من أهل البدع ولا يؤخذ منه العلم؟ بناء على ما سبق تفصيله يتضح، إذا ضعف بناء على هذا فهذا فيه قوة يا إخوة، بل رأينا من بعض المشايخ والعلماء الفضلاء من يضعفه. عبارة الشيخ رحمه الله: إنه يصلح للشواهد، تفيد نوع تضعيف. وبعض تلاميذه حسب ما وقفت في هذا اليوم على رسالة منهم من ضعفه، فالشيخ علي حسن يقول: هذا الأثر على وجه الخصوص في مسألة الجحود يرى أنه ضعيف بحسب ما وقفت على الأوراق، ولم أقف عليه كله. لا أدري هل ذكر فيما بعد أنه يقوى بالمتابعة والشاهد أم لا، لكن أقول إذا كان الشخص بهذه المثابة فيأخذ عنه العلم، لكن إذا لاحظت عليه ما سبقت الإشارة إليه فلا. واضح؟ ما سبقت الإشارة إليه فهذا لا يأخذ عنه العلم. هذا سأل عن مسألة أيضا الآثار ابن عباس، يقول تطابق الحكام في زمانه، بمعنى إنهم إلى أن قال حكموا بغير ما أنزل الله في القضية المعينة. في كم قضية أخي؟ واحدة ولا أكثر من واحدة؟ حدد لنا. هذا نفس الذي قلناه سابقا، ولذلك يبدو لي أن كثير من الأسئلة أجيب عليها تلقائيا أثناء المحاضرة. هذا يسأل بدون ما نحدد الأسماء، يقول: بعض الحكام قد يوقع على اتفاقية ما فيها أو قال أغلبها طعن في الدين، هكذا قال. طبعا نحتاج أن ننظر هل هي كذلك ولا لا، لكن أنا أقرأ: وكفر بالله، فهل يكفر ذلك الحاكم بالتوقيع عليها، وهل يعذر بالجهل في هذه الحالة، أفيدونا. طيب يا أخي، لو سلمنا ما قلت أن فيها ما هو كفر بالله مطلقا. أنا أسأل الموانع، هل هو فقط الجهل؟ لماذا قلت يعذر بجهله؟ ألا يوجد احتمال آخر يا إخوة؟ مرات شوف انتبه، قد ينتفي مانع لكن يقوم مانع آخر، يأتي مانع آخر، يعمل الإنسان يعلم أن هذا باطل وكذا وكذا وإلى آخره، ثم يفعله إكراها، هل يكفر؟ لا يكفر يا إخوة. قد يفعل وهو عاقل وبالغ وعندنا المسألة مكفرة، ومع ذلك يتأول. يعني بعض الأمور التي قلت إن أغلبها كفر ينظر فيها، قد يكون بعضها يقول تأويل، وقد يكون بعضها فيه ما يظن أنه يمكنه أن يغير، يقول هذا الذي أستطيع، وإلا لدكت الصواريخ المدن والبلاد والدمر. يقول أنا ما فعلت ذلك إلا لهذا، لأجل مصلحة عارضة، وبعد ذلك يقول الحشاش يملى شبكته، أنا دائرهم يجون هنا وبعد ذلك نغلبهم. هذه الاحتمالات واردة يا أخي في مثل هذه المسائل. وإلا فمن ارتضى الكفر الناقل عن الملة بلا سبب مبيح ويجوز ذلك عن الإكراه والجهل والتأويل ونحو ذلك، أقول فيكفر. لكن يا أخي ما تنسى، خليها لأن الحقيقة في بعض البلاد ولا أسمي بعض من أشرنا إليهم سابقا يقيم جعجعة طويلة مثل هذه المسائل، فإذا جاء إلى بعض المواقف في بعض الحالات ضاع ما أصل تماما. معي ولا لا؟ خليها على سبيل الإجمال. بل قد يوجد بين مجموعة ما يشبه التوافق، وأحدهما يرى التكفير العام مطلقا، والثاني يقول لا يكفر بعد شروط انتفاء الموانع، وهذا الثاني له موالاة ما مع حزب ما، والأول بعدما نوقش قال لا أنا ما قلت هذا الكلام، وفي بعض المجالس قال والله أنا قلت الحكام كلهم كفار لأنه لجيت كان بتحدي عشان كده قلت الكلام ده، لكن في النهاية قال أنا تبت من الكلام ده. العبارة الأولى رديئة، كونه يقول أنا قلت الحكام كلهم كفار لأنه كنت في التحدي، يعني هو انتقام والعلم هو دين. هذا نقل عن بعض الناس ولا أسمي، يقول في شريط حوار هادئ حول الأحداث تكلم فضيلته، أنا ما أعرف الشريط الهادئ ولا أعرف من هذا الشخص، عن أن هؤلاء يريدون أولا سحب البساط عن العلماء ليرتفع نجمهم، وقد طار اسم بعضهم في الآفاق لما يهتمون من استمالة الناس واغتر بهم كثير. يقول إلى متى تغفلون ذكر اسم المبتدع تحذيرا من بدعته، يعني الأخ زعلان علينا، احنا زعلان علي الظهر عليه كذا، يعني يقول كانوا يريد يقول يا شيخ لماذا لا تسمي أمثال هؤلاء الناس؟ يا أخي لو سميت لك فلانا وفلانا قد يأتي فلان آخر يوم من الأيام تقول لي أيضا فلان، إذا اتضحت المناهج فيكفيك يا أخي. وأحيانا قد يكون من الأصلح ترك بعض التسمية، أنا لا أقول إن ترك التسمية مطلقا صحيح ليكن هذا في علمي، ولكن أحيانا يكفي ذكر المذاهب وهي واضحة. وأنا أسأل الحاضر الآن، كلامي واضح ولا غير واضح؟ واضح، أنا هذا الذي أريد أسأل. إذا اتضح فهذا يكفي. بل أحيانا إخواني قد يكون في ترك التسمية فرصة لصاحب المقال للرجوع يا إخوة، وهدفنا أن نكون منقذين للناس. صحيح إن بدر شيء زائد ونحو ذلك واستحق أن يسمى فيسمى، ثم أقول لك يا إخوة الناس أصناف، قد يكون مثلي لا يحب التسمية، أو كما قال بعضهم لست مصادما، وغيري لا قوي، ممكن أذكر الأسماء كلها يقعد في لحظة واحدة. فأخي خلاص إذا سمعت من غير الإثم، وبشرط أن يكون صحيحا على ما قلت أنا عشان ما أتحمل الجناية على النفس، يكفيك يا أخي خلاص، إلا جاء سمي لك أنا إذا كان وافقا لما قلت أنا، فإذا ما في داعي يا أخي. بل أحيانا قد يقسو آخر ويلين آخر لفتح الفرصة للرجوع. ثم أقول أحيانا يختلف العلماء يخف في مسائل من الهجر، مثلا هل هذا يهجر أو لا يهجر، تجد عالما يقول لك يجب هجره وهذا مبتدع، وآخر يقول لا إني أؤمن فيه خيرا فلعلي أستميله، وهذا يقيم أدلة وهذا أدلة. أنا أقول ليعذر بعضهما بعضا. ليه؟ لأن احتمال الذي هجر دواء من وجه، والذي لم يهجر دواء من وجه آخر، فذاك ناثر من الهجر وخايف منه ويخاف أن يصرح ويميل لهذا الذي لم يهجر فيستمع منه فيقبل، بقى علاج ولا ما علاج؟ وهذا كشخص تعطيه دواء ومسكنا، لو صح التمثيل. معلش، إذن يا إخوة اعقلوا عنا ما نريد يا إخوة، ما بالضرورة أن أسمي في كل حالة، بل قد يكون ترك التسمية أصلح، قد يكون فرصة للرجوع. يقول تعليق مناط التكفير على الجحود والاستحلال، ألا ترى أن ذلك يخرج العمل مسمى الإيمان؟ لا يا أخي، هذا لو قلنا في كل عمل لا بد من الجحود والاستحلال لكان أمرا لازما لنا، لكن لما قلت في كلامي من العمل ما هو كفر ناقض الملة خلاص ما يلزمني لازم ذلك. بل لو شئت لعكست عليك وقلت لك التكفير بكل عمل مذهب الخوارج والوعيدية، التكفير بارتكاب كل ذنب أو التكفير بترك عمل ما ونحو ذلك يقتضي الكفر دون النظر إلى الجحود والاستحلال لكان عندنا مذهب الوعيدية، فما في داعي للتراشق بالعبارات بيني وبينك إذا اتضح الكلام. أنا ما قلت كل عمل لا بد فيه من الجحود والاستحلال، ما قلت هذا الكلام، إنما أتكلم في قضية معينة إخوة، وإلا فبعض الأمور هي كفر أصلا ناقلا من الملة كما شرحت في أول الكلام. طيب، وهذا سأل عن الياسق أو الياسق أو الياسا، وعندي كلام من الحقيقة يعني أنا ما قرأته على الإخوة ومن الكلام الموجود عندي، ولكن لا بأس من نقله، بل أزيد على هذا أمرا آخر ما دام جاء الكلام عنه. يعني كان يريد أن يقول لي وجهت كلام العلامة ابن تيمية في مسألة التبديل على شيء معين، مع أن كلامه في هذا الدستور الذي كان موجود عند جنكيز خان وغيره، قال هو الدستور الذي فيه من شرائع، العبارة غير واضحة، بالإضافة لبعض شرائع الإسلام، لعله يريد شرائع الكفر يعني. طيب، وضح الكلام. ومع هذا أزيد أمرا آخر، بعضهم يقول في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ أبي داود والنسائي، وقال لقيت وعند النسائي أصبته، والبراء بن عازب عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله، أن أضرب عنقه وأخذ ماله، يعني إذن ده معناها كفر صحيح، ما مثل القتل فقط. فقال بعضهم إذن بمجرد هذا العمل كفر، فكيف لا يكفر يعني أولئك الحكام الذين حكموا بالقوانين، علما بأنه قدمت أكثر من مرة أن الناس أصناف، وأن منهم من يحكم بكثير مما أنزل الله جل وعلا حتى في زماننا، وبعضهم أمره دون ذلك بكثير، وليتنبه لذلك. لكن نمشي إلى الكلام، ما الجواب عن هذا؟ هل هو فعل فقط استحق به الكفر مطلقا، وهل يقال في كل عمل إنه مكفر مطلقا؟ هذا يناسب ما قرأنا في الورقة الآن، سواء كان في المسألة السابقة والحالية. أقول إخواني، أولا القول بأن ارتكاب كل ذنب مكفر هذا مذهب الخوارج ولا سبيل إليه، لكن ما الجواب عن هذه المسألة الخصوصية؟ يعني صاحبها إذا استدل بها على أن ارتكاب كل ذنب مكفر هذا مذهب الخوارج، واضح؟ لكن ما الذي يراد في هذا الخبر؟ لاحظ أن الزواج استحلال للفرج صحيح؟ فالرجل ما زنى فقط وإنما تزوج، أليس هذا استحلالا يا إخوة؟ نعم ولا بلى؟ بلى، هذا استحلال، لأن هذا العقد عقد الزواج هو استحلال للفرج، فإذا صار استحلالا يا إخوة ليس مجرد عملي. طيب نمشي للمسألة اللي ذكرت الآن قبل قليل، بل أزيد ذلك زيادة من إنصاف المخالف، قال بعضهم بل هو إجماع من العلماء، نقله ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يعني مش هو كلام شيخ الإسلام، قاله ابن كثير أيضا بل وحكى ابن كثير الإجماع عليه. طيب، نحتاج أن نجيب عن هذا الاعتراض الذي تقدم بوجهين أو أكثر. أولا، لا بد من معرفة حال التتار وواقع ذلك الدستور الياسق إذا صح النطق عندنا، على كل حال وضح المراد، ما هو الذي فيه؟ هل هو نظير ما نحن فيه اليوم مطلقا أو عند بعضهم؟ هذا أمر تحريره لا بد منه، ولكن حتى يكون هنالك إنصاف لا بد من قراءة كلام ابن تيمية رحمه الله نفسه، فقال رحمه الله: إنهم يجعلون دين الإسلام، يعني يريد هؤلاء التتار، كدين اليهود والنصارى، وأن هذه كلها طرق إلى الله